بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من أنواع الإعداد التي أمرنا بها معشر المسلمين الإعداد الاقتصادي، بمعنى أن تكون الأمة مؤهلة لإنتاج غذائها ودوائها وكسائها وسلاحها، وألا تكون عالة على الأمم، وألا تستجدي أعداءها فيما تريد من سلاح تواجههم به. وهذا الأمر ينبغي إيضاحه بأن يقال بأن المال هو عصب الحياة، كما قال ربنا جل جلاله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعل الله قيام حياتكم بهذا المال، فلولا المال ما طبعت المصاحف، ولولا المال ما بنيت المساجد، ولولا المال ما صنع السلاح، ولولا المال ما اشتري السلاح، ولولا المال ما قام سوق الجهاد. فإن الجهاد لا بد له من مال، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه رضوان الله عليهم للإنفاق على الجيوش التي يسيرها في سبيل الله عز وجل، ويحثهم على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه ويغريهم بالجنة، مثل ما حثهم في تجهيز جيش العسرة الذي خرج لغزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة. وهذا الإعداد لا بد منه، ولذلك ربنا جل جلاله قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كتابه الكريم في سائر المواضع سوى موضع واحد. وهذا الإعداد كما بيّن ربنا جل جلاله يكون في تصنيع السلاح. الله جل جلاله يقول عن نبينا داود، على نبينا عليه الصلاة والسلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هذا اللبوس فيما مضى كان يتمثل في دروع يضعها المحارب على جسده يتقي بها الضربات، ومغافر يضعها على رأسه من أجل أن يتقي الضربات. أيضا كما في الحديث: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح والمغفر على رأسه. وكان يتمثل كذلك في التروس التي يحملها المحارب بشماله من أجل أن يضرب بيمينه ويتقي الضربات بذلك الترس بشماله. لكن في زماننا هذا قد تطور الأمر تطورا عظيما، وهذه الأساليب التي تستخدم في القتال من أجل أن تتقى بها المقاتل إنما تحتاج إلى مال. ومن هنا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجوب الأخذ بهذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. داود عليه السلام ماذا كان يصنع؟ كان حدادا. قال الله عز وجل: وألنا له الحديد. وقال جل من قائل: لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وداود عليه السلام حين كان يعمل هذه الصنعة لا لحاجته إلى المال، فقد كان نبيا ملكا ممكنا، ولكن من أجل أن يكون قدوة، من أجل أن نقتدي به ونتأسى. وهذا المعنى أيضا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الرضا بالزرع والاكتفاء بالرعي للبقر ونحوها وإهمال تلك الصناعات يؤدي إلى استباحة بيضة الأمة وذهاب هيبتها وزرع الوهن في نفوس أفرادها. فأرشدنا صلوات ربي وسلامه عليه إلى الاهتمام بالصناعة خاصة الصناعة العسكرية. أيضا من الإعداد الاقتصادي ترشيد الإنفاق والاستهلاك. الله جل جلاله قد ذم في كتابه المسرفين فقال جل من قائل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل من قائل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأرشدنا إلى التوسط. الإنسان ما يحرم نفسه من الطيبات لكن في الوقت نفسه ما يكون همه المقعد المقيم أن يلهث وراء شهوات بطنه وفرجه وينسى ما خلق له. فقال جل من قائل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي لا تكن مقترا ولا مسرفا. ولما ذكر عباده الصالحين عد من صفاتهم أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي حال أوقات الضرورة أوقات الشدة فإن الأمة لا بد أن تقدم الضرورات على الحاجيات والحاجيات على التحسينيات أو ما يسمى في زماننا بالكماليات. ما يعقل أن تكون الأمة في حالة حرب ثم بعد ذلك يقدر ما تنفقه بلد واحدة على أدوات التجميل سنويا بأكثر من 350 مليون من الدولارات. لا شك أن في هذا سفها وإسرافا وتبذيرا واشتغالا بالذي هو أدنى عما هو أهم وأعلى. لا بد أن تربط الأمة على بطونها وتستغني عن تلك الكماليات أو التحسينيات من أجل أن توفر الضروريات التي تواجه بها عدوها. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فلا يتصور أن يكون إخواننا في فلسطين مثلا يعانون مسغبة وإملاقا وتضييقا وحصارا والأمة تنفق الملايين بل عشرات الملايين وربما مئات الملايين في حفلات ساهرة وليالي ماجنة ومباريات كروية وشراء للاعبين ونحو ذلك. القرآن الكريم يعلمنا أنه في أوقات الشدة في أوقات الأزمات لا بد من ترشيد للإنفاق من ترشيد للاستهلاك. قد علمنا ذلك نبي الله يوسف عليه السلام فقد بين أن السنوات السبع التي يكون فيها الرخاء لا بد فيها من الاقتصار على الضروري من الإنفاق وبعد ذلك تخزين ما فضل عن القوت من أجل استعداد للسبع الشداد. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يقتصر على القليل. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فلا بد من ترشيد الإنفاق من ترشيد الاستهلاك. ما ننفق أموال الدولة على أعياد مبتدعة وأحفال مصطنعة وتحسينيات يمكن الاستغناء عنها بل يكون ثمة ترشيد واقتصاد في الإنفاق وفي الاستهلاك. ثم من الإعداد الاقتصادي كذلك توفير المال للإنفاق على الجهاد، الإنفاق على الجهاد بكل أنواع الإنفاق، الإنفاق على إطعام هؤلاء المجاهدين، على لباسهم، الإنفاق على تسليحهم، على تدريبهم، على تأهيلهم، الإنفاق على تزويدهم بكل ما يجد من العلوم العسكرية والفنون القتالية، وكذلك الإنفاق على ما يحتاجون إليه من أمور معنوية. وهذا الإنفاق يكون من بيت المال، ويكون كذلك من الزكاة، فإن ربنا جل جلاله قد عد من السهام الثمانية التي تنفق فيها الزكاة سهم في سبيل الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله، قال جمهور المفسرين بل يكاد يكون إجماعا بأنه الجهاد وما يعين عليه، الجهاد وما يعين على الجهاد ينفق عليه من الزكاة، وكذلك ينفق عليه من الأوقاف الخيرية. وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد وقف دروعه وأعتاده في سبيل الله، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف فرسه في سبيل الله، وقل رجل من الصحابة إلا أوقف، يعني كان الوقف سنة متبعة وطريقة مرضية من الصحابة رضوان الله عليهم. كل هذا مما ينبغي الإنفاق عليه، ويستعان على ذلك بالخبراء العسكريين مع الخبراء الاقتصاديين، فإن الخبراء العسكريين يحددون الأوجه التي تحتاج إلى إنفاق وما يحتاجه كل وجه من هذه الوجوه. والآن أكثر البلاد تجعل هذا البند من النفقات السرية من الميزانية التي لا يطلع عليها ولا تكشف لعامة الناس، بخلاف سائر المرافق الأخرى تكون ميزانية التعليم معلومة، ميزانية الصحة معلومة، وميزانية وزارات الخارجية والداخلية معلومة. أما إذا جاءوا إلى وزارة الدفاع أو الوزارات التي تنفق على الجيوش على اختلاف أسمائها، فإن ميزانيتها تبقى سرية، يعدونها من الأسرار الحربية التي ما يطلع عليها. وفي سبيل توفير هذه الميزانية قد تلغى بنود أخرى كما ذكرت، مما يكون معدودا في التحسينيات أو معدودا في الحاجيات، لأن الدفاع عن بيضة الأمة والذود عن حياضها إنما هو من الضروريات. إخوتي وأخواتي، من الإعداد الاقتصادي كذلك أن يكون ثمة توزيع عادل للثروة، فإن الناس إذا عهدوا أن الثروة تستأثر بها طائفة منهم دون سائرهم، أغلب الناس محروم يعاني مسغبة وضيقا وفاقة، بينما طائفة من الحكام ومن يلوذ بهم يتمتعون بكل شيء، فحينها سيزهد الناس في الجهاد، ويقول قائلهم: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. يحاس الحيس، الحيس نوع من الطعام دقيق ملتوت بسمن، ومعه قد يكون معه شيء من عسل وتمر، فطعام كان محبوبا لدى الناس حينئذ. يقول: وإذا تكون كريهة أدعى لها، إذا يكون قتال وحرب فإنهم يدعونني، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. أو كما يعبر بعض الناس الآن يقولون: نحن مدعوون عند الفزع، منسيون عند الطمع، أو نحن مذكورون عند المكاره، منسيون عند المطامع. فمثل هذا مما يزهد الناس في القتال، وهذا المعنى قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه سبي فجاءته فاطمة رضي الله عنها وهي ابنته التي كان يقول عنها فاطمة: بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها، وكان يحبها حبا عظيما. جاءت رضي الله عنها تشكو أن يديها قد مجلت من كثرة ما تطحن بالرحى، تخدم زوجها عليا وأولادها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم جميعا سلام الله. جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها بخادم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة، بل أبيعهم وأطعمهم بأثمانهم. هؤلاء أهل الصفة فقراء المهاجرين لا يجدون ما يأكلون، فأنا أبيع هذا السبي وبأثمانهم أطعم هؤلاء الفقراء والمساكين. ثم لما أوت إلى فراشها معها زوجها علي رضي الله عنهما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليهما وأشار إليهما أم مكانكما، ثم اضطجع بينهما عليه الصلاة والسلام يقول علي: كأني أجد برد قدمي. فقال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يعلم عليا وفاطمة أن القوة المعنوية قد تكون أولى وأفضل من القوة الجسدية، ولذلك قال علماؤنا بأن ذكر الله عز وجل يقوي البدن مثلما يقوي القلب. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن فاطمة محبوبة لديه أثيرة عنده، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما آثرها بذلك المال. وهكذا في كل زمان يكون الحاكم فيه عادلا، وهو أقرب إلى السلامة من أكل أموال الناس أو من أكل المال العام، وأقرب إلى تحقيق العدل، فإن الناس يندفعون إلى الجهاد والقتال، وهم يعتقدون أنهم إنما يدافعون عن دولة لهم فيها نصيب وتستحق أن يدافع عنها. وهذا الذي فعله الخليفة الراشد والإمام العادل عمر بن عبد العزيز بن مروان رحمه الله ورضي عنه، فإنه قد أوقف ما كان من الخلفاء قبله من تلك الجرايات وتلك الأموال العظيمة التي كانت تنفق على الشعراء والمداح ونحوهم، حتى إن جرير بن عطية الخطفي الشاعر المعروف منع من الدخول على عمر، ورأى عون بن عبد الله الفقيه يدخل على عمر فقال: يا أيها القاري المرخي عمامته، وهذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني. ولما دخل على عمر بن عبد العزيز تسلل مع الناس ودخل، وقام من أجل أن ينشد شعرا، عمر رضي الله عنه نهاه وكفه، قال: إنما أريد أن أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم. فبدأ جرير يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، إلى أن قال: إني أريد منك خيرا عاجلا والنفس مغرمة بحب العاجل. فعمر رضي الله عنه قال له: لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولا أجد لك شيئا في بيت المال، وأعطاه من خاصة ماله شيئا يسيرا. المقصود إخوتي وأخواتي أن الإعداد الاقتصادي لا بد فيه من ترشيد للإنفاق والاستهلاك، لا بد فيه من اهتمام بالصناعة إلى جانب الزراعة والتجارة، لا بد من اهتمام خاص بالصناعات العسكرية التي لا غنى للأمة عنها، ثم بعد ذلك لا بد من تقديم الضروريات على الحاجيات والحاجيات على التحسينيات، لا بد من الاستغناء عن التحسينيات حين حضور الأزمات، ثم بعد ذلك لا بد من توزيع عادل للثروة من أجل أن يشعر الناس جميعا أنهم شركاء في هذا البلد في هذا الوطن المسلم وأنه يستحق أن يدافع عنه. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.